كفوف الادب من كلام العرب. كفوف الادب من كلام العرب برنامج اسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. كنت اخبرتني امس ان صديقا لك دعاك لمشاهدة سباق للزوارق في النيل، فهل ذهبت؟ نعم ذهبت، ذلك لأن ابن صديقي هذا يهوى ممارسة هذا اللون من الرياضة. حسن جدا، ولكن هل فاز ابن صديقك هذا في السباق؟ أجل، وقد ساعد صديقي بفوزه كثيرا. المهم أن سباق الزوارق فيما أعلم لم يمارس بشكل واضح إلا من بداية القرن العشرين. كلا، فأنا أستطيع أن أؤكد لك أن هذا السباق كان معروفا وبدرجة كبيرة منذ قرون كثيرة. أين؟ في الأندلس، وكان يمثل لونا من ألوان اهتمام أهل الأندلس بالأنهار بوجه عام. فنتحدث إذن عن اهتمام الأندلسيين بالأنهار وما مارسوه فيها من أنشطة، ومنها سباق الزوارق. ولنتحدث أيضا عما كتبه الأدباء أو قاله الشعراء في هذا المجال. أنعم الله على الأندلس بطبيعة خلابة، وكان من مظاهر بلخ هذه الطبيعة وجود أنهار كثيرة موفورة في الماء سلسة في التدفق. ومن المعروف أن أكبر المدن الأندلسية وأهمها هي قرطبة وإشبيلية وغرناطة، وكانت تلك المدن تقع على هذه الأنهار. وهذا هو أحد أمراء قرطبة يقول لجماعة من الخبراء: إنني أريد إدخال مياه هذا النهر إلى قصري، بحيث يرفد بالماء بركة فخمة تجعلونها في باحته، وذلك من خلال أفواه التماثيل. اطمئن يا سيدي اطمئن، فنحن سننفذ ما تريد من أعمال وسنجعلها مثيرة لخيال الشعراء. وهذا رجل يقول لصاحبه الشعر الأندلسي ابن حمديس: أنا سمعت يا ابن حمديس أنك وصفت البركة الموجودة في قصر المتوكل ابن أغلى الناس وصفا رائعا. إنني يا صديقي وصفت تلك البركة وما حولها من تماثيل، وبخاصة تماثيل الأسود وهي تقذف الماء من أفواهها. أسمعني إذن بعدما قلت في تلك القصيدة. إنني قلت: ودراغم سكنت عرين رياسة تركت خرير الماء فيه زئيرا، فكأنما غش النضار جسومها وأذاب في أفواهها البلورا. الله الله، أسد كأن سكونها متحرك في النفس لو وجدت هناك مثيرا، وتذكرت فتكاتها فكأنما أقعت على أدبارها لتثورا. يؤكد بعض النقاد أن الأنهار لم تصفر بعناية الشعراء وولعهم بها وإبداعهم في تصويرها مثل ظفرها بها عند شعراء الأندلس. ذلك لأن الأندلسيين أكثر من القول فيها، أي في الأنهار، وولدوا منها الصور الجميلة العديدة. وهذا هو الشاعر أبو إسحاق بن خفاجة يرسم صورة رقيقة أنيقة لأحد أنهار الأندلس، حتى كأنه كان يرسم أبياتا غزلية في محبوب. لله نهر سال في بطحاء أشهى ورودا من لمى الحسناء، متعطف مثل السوار كأنه والزهر يكلفه مجر سماء، قد رق حتى ظن قرصا مفرغا من فضة في بردة خضراء، وغدت تحف به الغصون كأنها هدب تحف بمقلة زرقاء، والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء. وذات يوم قالت زوجة الشاعر الأندلسي أبو محمد بن سارة الشفتريني: لي طلب اليوم وددت أن تحققه. ما هو؟ أن نتنزه أنت وأنا وأخي أبو خالد على شاطئ نهر إشبيلية، ويا حبذا لو ماذا؟ لو ركبنا مركبا في النهر. طلبك بشقي مجاب يا زوجتي الغالية. شكرا لك يا زوجي الحبيب. وفي المساء توجه الشاعر مع زوجته وأخيها إلى شاطئ النهر وركبوا مركبا شراعيا، فألهم الجو والنهر والزورق الشاعر أبياتا لا تخلو من الجمال والغرابة معا. تأمل حالنا والجو طلق محياه، وقد طفل المساء وقد جالت بنا حسناء حبلى تجاذب مرطها ريح رخاء، بنهر كالسجنجل كوثري تعبس وجهها فيه السماء. إنك يا أبا محمد شبهت المركب بشراعها المنتفخ بالحسناء الحامل. حقا، كما أنك رأيت السماء وقد أقبل المساء يظهر وجهها عابسا في مرآة النهر. هذا هو ما رأيت وما شعرت به. السجنجل هو المرآة والمرط هو الشراع. تبار الشعراء الأندلسيون في رسم الصور الغريبة للزورق على صفحة النهر. ومن هؤلاء الشعراء أبو الحجاج المنصفي: إنني يا أبا الحجاج أعجبت كثيرا ببيتين قرأتهما في إحدى قصائدك التي تصف فيها الزورق. أي بيتين يا ترى تقصدين؟ إنهما البيتان اللذان شبهت فيهما الزورق بصقر انحط مذعورا على صفحة النهر فرارا من عقاب يطارده، ثم عدت وشبهته بمقلة للجو أهدابها وأجفانها النجاديف. نعم نعم، لقد قلت: وسابح بان لا تثنى قوائمه كالصقر ينحط مذعورا لعقبان، كأنه مقلة للجو شاخصة ومن مجاديفه أهداب وأجفان. كنت ذكرت لي في أول حديثنا أن المجتمع الأندلسي عرف رياضة سباق الزوارق، هذه الرياضة التي تحتل الآن مكانة مهمة في المجتمعات الراقية، أليس كذلك؟ بلى، ذلك لأن مجتمع الأندلس كان مجتمعا مرحا يميل إلى الاستمتاع بأوقات فراغه بشتى الوسائل التي ترفه عنه. ومن هذه الوسائل طبعا سباق الزوارق. تماما، وزادوا على ممارسة الرياضة وصف شعرائهم لها وصفا رائعا. هذا شيء طيب طبعا. أجل، فهذا هو الشاعر ابن ليال يصف سباقا للزوارق جرى في ساعات الليل فيقول: بنفسي هاتيك الزوارق أجريت كحلبة خيل أولا ثم ثانيا، وقد كان جيد النهر من قبل عاطلا فأمسى به في ظلمة الليل حاليا. وحاليا أي يلبس الحلي. ويصف الشاعر منظر الزوارق وقد أخذت زينتها، كما يجري مفارقة طريفة بين زورق يجري بشراع وآخر بمجداف فيقول: عليها لزهر الشمع زهر كواكب تخال بها ضمن الغدير عواليا، ورب مثار بالجناح وآخر برجل يحاكي أرنبا خاف بازيا. أنت تعرفين طبعا أن ظاهرة المد والجزر لا تكون في كل الأنهار. نعم أعرف هذا، فماذا يا ترى عن أنهار الأندلس؟ إن أكثر أنهار الأندلس كانت تنحسر مياهها وقت الجزر ثم تعود إلى الامتلاء عند المد. فهل هناك نهر أو أنهار معينة من أنهار الأندلس كانت تظهر فيها ظاهرة المد والجزر بوضوح عن غيرها؟ أجل، فقد كان نهر إشبيلية يتأثر بهذه الظاهرة تأثيرا واضحا. وبالطبع كانت هذه الظاهرة مصدر وحي وإلهام لشعراء الأندلس. أصبتي، وهذا هو الشاعر أبو الحسين محمد بن صفر يصف نهر إشبيلية وقت الجزر وصفا طريفا بارعا فاكها فيقول: حيث الجزيرة والخليج يحفها يشكو إليها كي تجيب جواره، شق النسيم عليه جيب قميصه فانساب من شطيه يطلب ثاره، فتضاحكت ورق. جعفر بن محمد يصف أحد الخلجان وصفا فيه تلوين وزينة فيقول: هذا الخليج وهذه أدواحه جسم نسيم رياضه أرواحه، سيف إذا ركض الهواء بصفحه، درع إذا هبت عليه رياحه. هذا عن الخليج، فماذا عن الغدير؟ للغدير عندي وصف فيه حركة وصفاء في اللفظ والمعنى. هذا شيء رائع، فمن شعر من هذا الوصف؟ إنه من شعر أبي الوليد يونس ابن محمد القسطلي. أظن أن أبا الوليد هذا قد رحل إلى المشرق. نعم، وتوفي بالقاهرة، وقد عاش صباه هنا في الأندلس ثم استهواه المشرق فرحل إليه. فماذا إذن عن وصفه للغدير؟ إنه قال: وفوق الدوحة الغنى غدير تلألأ صفحة وصفى قرارا، إذا من صب أزرق مستطيلا تدور في البحيرة واستدارا، يجرده فم الأنبوب سلطا حساما ثم يفتله سوارا. تذكرت الآن بعض الطرائف عن الأعراب، فهل تحبين سماع شيء منها؟ هو لما لا؟ يروى أن أحد الأعراب دخل مجلس واحد من الأمراء، وكان ذلك الأمير سيء السيرة، وبعدما جلس قص على الأمير قصة، فقال له الأمير: إن هذه القصة غير صحيحة. أقسم بالله إنها صحيحة يا مولاي. أولى لمن كان مثلك أن يحلف بالشيطان الرجيم. إذن وحياتك يا مولاي إنها صحيحة. قلت لي أمس إنك وبعض أصحابك كنتم بنزهة بين الرياض، فماذا يا ترى عن هذه النزهة؟ لحسن حظنا كان معنا شاعر مبدع. حدثني أولا عما أتحفكم به ذلك الشاعر من روائع شعره. إننا مررنا خلال نزهتنا بين تلك الرياض بأحد الجداول، والجدول كما تعرفين بمثابة نهر صغير. أجل إنني أعرف هذا. فقال أحدنا للشاعر: هيا يا شاعرنا المبدع، أسمعنا ما جادت به قريحتك وأنت ترى هذا الجدول الضدي وهو يمرح في مغاني هذه الروضة اليانعة. فقال الشاعر واصفا الجدول ومتحدثا عنا أيضا: وحديقة مخضرة أثوابها، في قضبها للطير كل مغردي، نادمت فيها فتية صفحاتهم مثل البدور تنير بين الأسعد، والجدول الفضي يضحك ماؤه فكأنه في العين صفح مهندي، وإذا تجعد بالنسيم حسبته لما تراه مشبها للمبرد، وتناثرت نقط على حافاته كالعقد بين مجمع ومبدد، وتدحرجت للناظرين كأنها در نثير في بساط زبرجدي. ترى هل عرف الأندلسيون الدولاب الذي ينقل الماء من النهر أو الجدول إلى الرياض أو الحقول؟ تعنين طبعا ما يسمى في مصر الساقية. أجل هذا هو ما أعنيه. إنهم عرفوه، وهذه زوجة الشاعر الأندلسي الرقيق الرصافي البلنسي الرفاء، تخرج معه في نزهة بين الحقول والرياض، فيمران بدولاب أي بساقية، فتقول له: إن أمين هذا الدولاب يبث في المسك شجنا وحنينا. نعم، حتى إن من يسمعه يظن أنه يبكي. ولكن في حنينه هذا حياة لهذه الرياض. أصبتي. فهلا وصفت لي ما تراه وما تسمعه الآن؟ إنني أقول: وذي حنين يكاد شوقا يختلس الأنفس اختلاسا، لما غدا للرياض جارا قال له المحل لا مساسا، يبتسم الروض حين يبكي بأدمع ما رأينا باسا، من كل جفن يسل سيفا صار له غمده رئاسا. ترى ماذا قصد هذا الشاعر الأندلسي بقوله قال له المحل لا مساسة؟ المحل هو الجدب، ويبس الأرض من الكلاء، ويقال أرض محل أي أرض لا مرعى بها، والمحل الشدة أيضا. حسن جدا، وماذا يعني هذا الشعر بكلمة رئاسة في قوله صار له غمده رئاسة؟ الرئاس هو مقبض السيف. كم أحب أن يكون عندك شيء آخر مما قاله شعراء الأندلس في الدولاب أو الساقية. إن ابن سعد الأنصاري البلنسي قال في هذا المجال: لله دولاب يفيض بسلسل في روضة قد أينعت أفنانا، قد طرحته به الحمائم شجوها فيجيبها ويرجع الألحان، فكأنه دنف يدور بمعهد يبكي ويسأل فيه عمن بانا، ضاقت مجاري طرفه عن دمعه فتفتحت أضلاعه أجفانا. وددت أن أعرف معنى قول الشعر فكأنه دنف يدور بمعهد. الدنف هو المريض الذي اشتد مرضه، وقد شبه الشاعر الأندلسي الدولاب أي الساقية بمحب دنف أي مريض عن أحباب رحلوا فلم يقع لهم على أثر فبكى. ظل أعرابي يحفر في الرمل وقتا طويلا، ومر به رجل فسأله: لأي شيء تحفر هنا يا أعرابي؟ إنني دفنت في هذه الصحراء ضراراً ولست أهتدي الآن إلى مكانها. كان يجب عليك أن تجعل لها علامة. لقد فعلت، فأنا لست غبيا. حسن جدا حسن جدا، ولكن ما هي تلك العلامة؟ إنها سحابة. ماذا تقول؟ سحابة. نعم سحابة، سحابة في السماء كانت تظلها والآن وأسفا لا أرى هذه العلامة. أليس هذا عجيبا؟ أضف إلى مفرداتك خلة وخلة، كلمتان تختلفان في المعنى بالرغم من اشتراكهما في نفس الحروف بل وفي ترتيبها أيضا، وهذا بسبب اختلاف ضبط الحرف الأول وهو الخاء في كلتيهما. فكلمة خلة بفتح الخاء تعني الثقبة الصغيرة كما تعني الحاجة والفقر، فيقال فلان ذو خلة أي محتاج أو مشتهى لأمر من الأمور. وكلمة خلة تعني كذلك الخصلة، يقال فلان فيه خلة حسنة وخلة سيئة. هذا عن كلمة خلة بفتح حرف الخاء، فماذا عن خلة بكسر الخاء؟ إنها تعني كل نبت حلو، وتعني أيضا جنسا من النباتات من الفصيلة الخيمية، والجمع هنا خلل، كما تعني كلمة خلة الصداقة والمحبة التي دخلت القلب فصارت خلالة أي في باطنه، وجمعها خلال. لهذا لا تخلط في كلامك بين خلة وخلة. قطوف الأدب من كلام العرب، برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان.